إلهنا لك الحمد على تمام شهر شعبان ورؤية هلال شهر رمضان. لك الحمد أبقيتنا وعافيتنا وسترتنا ورزقتنا وأمنتنا وحفظتنا ورمضان بلغتنا. لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. إلهنا وربنا يسر علينا صيامه، حبب إلينا قيامه، اجعلنا فيه لكتابك من التالين ولثوابك من الراجين ومن طردك ونارك آمنين معتقين. اللهم طيب فيه أرزاقنا، جمل فيه عافيتنا، حسن فيه أخلاقنا، جدد فيه أرواحنا، لين فيه طباعنا، كثر فيه بذلنا وعطاءنا، واجعلنا لا نبتغي بذلك مدحا ولا ثناء. اللهم اجعل عملنا فيه مبرورا وسعينا فيه مشكورا وذنبنا فيه مغفورا ونقصنا فيه مجبورا. اللهم أهله علينا وعلى والدينا وعلى ولاة أمرنا وعلى بلادنا والمسلمين بالأمن والإيمان والعفو والغفران والصفح والأمان والعتق من النيران والفوز بالجنان يا رحيم يا رحمن. اللهم ارحم أرواحا أحبت رمضان وأرادت رمضان وتهيأت لرمضان. اللهم املأ قبورهم سعادة وبهجة وسرورا. اللهم خص منهم الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والبنين والبنات والقريبين والقريبات. اللهم عظم أجرنا وأجر أهليهم وخفف مصابنا ومصاب ذويهم واخلفنا بخير خلف فيهم. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين واغفر لنا ولوالدينا وأهلينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على محمد.